علما ويتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين، إمام القراء والمدققين، الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. قبل البدء بإذن ربي تبارك وتعالى في شرح الباب الجديد كما وعدتكم في الحلقة السابقة، وبيان التلاوة المنهجية من سورة النساء، أرحب بضيف هذه الحلقة أخي الأصغر، أقول الشيخ عادل محمد. إزيك يا شيخ عادل؟ الحمد لله. الله يكرمك، وشرفت برنامج رأيت ورش. ربنا يخليك يا شيخ. ربنا يكرمك يا عادل، وجزاكم مثل يا عادل. إخواني وأخواتي، قبل البدء في باب الفتح والإمالة، لي تعليق على باب اللامات. في الحلقة السابقة تناولت اللام المغلظة إن أتى بعدها ألف يجوز فيها الفتح والتقليل، ومن هذه الكلمات سورة الانشقاق في الآية 12. في إحدى مواقع الإنترنت، والتي تقوم ببث ورفع حلقات برنامج رواية ورش، جاء تعليق لإحدى الأخوات على إحدى صفحات الفيسبوك بما يفيد أنه كلمة سورة، إحدى الكلمات التي أوردتها في الحلقة السابقة، التشكيل فيها مختلف. وقام الأخ الفاضل المسؤول عن الموقع بالاتصال علي ليتحقق من هذه المسألة، وهي تقول: نرجو تصحيح وضبط الكلمة القرآنية. الكل منا يصيب ويخطئ، ولكن راجعت المسألة وراجعت الأداء الصوتي في الحلقة السابقة لأتبين وأقف على حقيقة المسألة، فأوجه وأقول: نحن في البرنامج نقوم بتعليم رواية ورش عن الإمام نافع المدني، وعندما أشرع في شرح القواعد فبلا شك آتي بكلمات من مصحف رواية ورش، لا أقوم بالإتيان بكلمات من مصحف رواية حفص. وإن لابد من بيان المتقابلات، بجيب كلمات من مصحف حفص والمتقابلات من مصحف ورش. الأخت الكريمة تلبف عليها الأمر. لماذا؟ لأنه في سورة الانشقاق على رواية حفص تقرأ ويصلى سعيرا بفتح الياء والصاد الساكنة. أنا بضبط الكلمة هنا في مصحف حفص، هو ده سبب اللبسة اللي عندها، بفتح الياء والصاد الساكنة واللام مخففة مفتوحة وبعدها ألف مادية ويصلى سعيرا. أما على رواية ورش فتقرأ ويصلى سعيرا بضم الياء وفتح الصاد واللام مشددة مفتوحة وبعدها ألف مادية. الأخت الكريمة حدث عندها لبس لأنها كلمة يصلى قالت الشيخ أتى بكلمة مخالفة. نعم جئت بكلمة مخالفة ليست من عند نفسي، فالكل من عند الله تبارك وتعالى. أنا ليس لي، أنا لا آتي بقرآن من عند نفسي، الكل من عند الله تبارك وتعالى. فهذا هو اللبس الذي حدث للأخت الكريمة. ولذلك إحنا في البرنامج لا نتق، يعني التليفونات مفتوحة للجميع، اللي عايز يتحقق من مسألة بيتصل علي مباشرة عبر البرنامج ويتأكد من صحة المسألة. فديت نقطة عشان لا أريد الإسهاب والإطالة. هذا هو اللبس الذي حدث عندها. ليست يا أختي الكريمة خطأ في الكلمة القرآنية، إنما هي على رواية ورش تقرأ ويصلى، هذا هو ضابط المسألة. فأرجو أن تكون المسألة تبينت وأوضحتها، وأرجو من الله تبارك وتعالى القبول. تعالوا بقى نرجع لباب الفتح والإمالة. هذا الباب من الأبواب الهامة لورش عن نافع، وليس على رواية ورش فحسب، بل على سائر القراء العشر، بل على سائر القراء العشر. الباب ده في منتهى الأهمية لأي طالب يطلب علم القراءات. باب الفتح والإمالة يا إخوة يتعلق باللهجات العربية. أنا عايز ألخص الموضوع قبل العرض. باب الفتح والإمالة يتعلق باللهجات العربية. إحدى القبائل العربية تقرأ بالفتح، على سبيل المثال نقول موسى، أنا فتحت فمي موسى، شوف شوف فتحة الشفة بتاعتي، الشكل عمودي وأنا بفتح موسى. وصلت؟ طب اسمع اللفظة الأخرى، موسى موسى. شايفين اللفظ؟ هقول تاني اللفظين، وخلي بالكم من صوت الألف تحديدا، ده اللي يهمني. موسى موسى. ها اللي يلاحظ معايا هيجد ان الألف في موسى فيها فتح، صوت الألف صوت طبيعي، لكن في موسى حدث انحراف لصوت الألف، في انحراف في الصوت، يبتدي يحصل ميل وانحراف بصوت الألف. عشان كده الألف المادية لما قرأت موسى تسمى حكم الألف هنا الفتح، موسى هنا حكم الألف الإمالة، ملت بيها، ملت بصوتها، ملت بصوتها. فهنا حكم الألف بقى في عندي فتح وبقى في عندي إمالة، خلاص. طيب يجيني سائل يقول لي طب يا شيخ لو أنا حبيت أعرف الفتح، ما هو الفتح؟ الفتح هو عبارة عن فتح الفم بصوت الحرف، أنا بفتح أهو أهو موسى موسى. طب والإمالة؟ هو الميل والانحراف بصوت الحرف. يبقى الفتح هو فتح القارئ فمه بالحرف، فتح القارئ فمه، بقه أو الفم أو الفك، فتح القارئ فمه بالحرف موسى. إنما الإمالة، إنما الإمالة هو الميل والانحراف بصوت الحرف، ببتدي ميل بصوت الألف المادية، لأن الذي يختص بالفتح والإمالة هو الألف المادية فقط. خلي بالكم النهاردة هعمل مقدمة في الفتح والإمالة بس، والمقدمة اللي هقولها النهاردة هي اللي هينبني عليها كل اللي هقوله في الحلقات القادمة. هم جدا المقدمة بتاعت النهارده. يبقى نمرة واحد الفتح، ان انا القارئ بيفتح فمه بصوت الحرف او بالحرف. شايفين ايديا؟ شايفين الاصبع شغال ازاي؟ موسى. انما الامالة موسى، ببتدي اميل، حتى تسموها امالة، جاية من الميل، جاية من الانحراف. خلاص. والذي يختص بالفتح والامالة هو الالف المادية فقط. ادي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، طب شوفوا كده الميل بتاع الألف، يا ترى ميل الألف في المثالين إن أنا هقولهم بنفس الميزان ولا في ميزان أكتر من التاني؟ طب شوفوا كده، موسى موسى، أنت ملت بالألف يا شيخ، بس أنا حاسس إنها للفتح أقرب. خلي بالكم من كلامي، أنا ببني عليه حاجات، خلي بالكم من الجملة اللي هتطلع أنا هبني عليها حاجة. موسى، انت ملت بالالف شوية، صوتها غريب، لكن احنا حاسين برضو اتجاه الحرف للفتح اقرب شوية. طب اسمعوا اللي جاية كده، موسى سي سي، برضو انت ملت بالالف بس الميل بتاعها اكتر من الاولانية، فكانت الى الياء اقرب. هي مش ياء خالصة، مش محج موسى، لا، موسى هي للياء اقرب. للياء ايه اقرب؟ اهي الاماله بتاعت الاولانيه موسى، صحيح اماله بس للفتح اقرب، اهي دي بنسميها مش اماله كبيره قوي، بنسميها اماله صغرى، بنسميها اماله صغرى. والاماله الصغرى تسمى بالتقليل اللي احنا بنشتغل بيه في ورش. طب والاماله الثانيه اللي نزلت بالالف وكادت تقترب من الياء موسى، هذه من سماء إمالة كبرى، إمالة كبرى، ودي اللي بيختص بها حمزة والكسائي وخلف العشر قراء أخر، ورش ملوش فيها إلا كلمة أو اثنين هنجلها. وطبعا حفص ليه باع فيها في مجريها، كل حاجة في ورش لها أصل في حفص، مجريها. فملنا بالألف نحو الياء، فدي من سماء إمالة كبرى. إذن نستنتج الآتي، أن الإمالة أيضا قد قسم إلى قسمين، إمالة صغرى وإمالة كبرى، وهي لهجة من لهجات العرب. ماشي الكلام؟ تعالوا نشوف العرض بتاعنا بالكلام اللي أنا قلته دلوقتي. بنقول وصول رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية، باب الفتح والإمالة. بقول لاحظوا معي صوت الألف في لفظ موسى، ثم استنتجوا معي حكم الألف من حيث الفتح والإمالة. طب شوفوا كده الأولانية هقول إيه، موسى موسى سا، حكم الألف الفتح، أنا بنطقها بشكل طبيعي أهو. طب موسى س، حكم الألف الإمالة. إذن نعمل استنتاج، لما أنا قلت موسى وموسى، إذن الاستنتاج بتاعي بيقول إيه؟ إن الفتح هو فتح القارئ فما هو بالحرف سا سا. طيب والإمالة؟ والإمالة هو الميل والانحراف بصوت الحرف، ابتدي بميل وانحرف بصوت الحرف. طب يعني ايه بميل وانحرف بصوت الحرف؟ لو كان الحرف مفتوح، لو كنت بعمل اماله لحرف مفتوح يبقى ميل بنحو كسره، ولو كنت بعمل اماله الالف هميل بيها نحو الياء. طيب لاحظوا معي صوت الالف المماله في لفظ عيسى، ثم استنتجوا معي انواع الاماله. جبت لفظ اخر زي لفظ عيسى، طب شوفوا كده صوت الالف بتاعت عيسى هيحصل فيها ايه. اسمعوا كده، عيسى عيسى، دي ألف ممالة بس قريبة للفتح يا شيخ، عشان كده بنقول إيه، نلاحظ أن الألف ممالة عيسى، ولكنها إلى الفتح أقرب، إذن يطلق عليها إمالة صغرى، وهو المسمى بالتقليل. يبقى عيسى نلاحظ أن الألف ممالة ولكنها إلى الفتح أقرب، إذن يطلق عليها إمالة صغرى وهو المسمى بالتقليد. طب اسمعوا اللي جاية، عيس س. دي أكتر من الأولانية، الأولانية كانت س، طب التانية س، دي قربت نحو الياء. نلاحظ أن الألف ممالة ولكنها إلى الياء أقرب، إذن يطلق عليها إمالة كبرى، إمالة كبرى. إذن نقدر نوصل لاستنتاج، اسمعوا الاستنتاج اللي جاي، استنتاج. الاستنتاج بيقول تنقسم الإمالة إلى قسمين وهما إمالة صغرى اللي هو التقليل، وإمالة كبرى. إمالة صغرى اللي هو التقليل، وإمالة كبرى. طيب بصوا لي بقى لحظة كده، لحظة كده قبل ما أعرض الفوائد، برضو حاجة هختتم بها النهاردة، مصطلحات هحطها عشان هنمشي عليها. اللفظ اللي هيبقى فيه الألف يجوز فيها الفتح والتقليل، زي موسى موسى، فتح وتقليل، ده بنسميه عندنا مقلل بخلف عنه. يبقى اللفظ اللي فيه فتح وتقليل الألف يجوز فيها الفتح أو التقليل، الفتح أو التقليل فيها الاثنين، ده بنسميه مقلل بخلف عنه. طب ولو جالنا لفظ لا يجوز فيه إلا التقليل فقط، زي إيه؟ الكافرين لورش مثلا، الكافرين دي الألف بتاعتها مقللة، ما فيش لا فيها إلا التقليل. يبقى لما يجينا لفظ الألف فيه مقللة فقط، ما ينفعش فيها إلا التقليل فقط، بنسميه مقلل قولا واحدا، خط واحد. يبقى الألف لو فيها فتحة أو تقليل بنسميه مقلل بخلف عنه. طب ولو جاني لفظة الألف فيها مقللة قولا واحدا، ما ينفعش فيها إلا التقليل، بنسميه مقلل قولا واحدا. خلاص. تالت حاجة، الألفاظ اللي فيها فتح وتقليل اللي هو المقلل بخلف عنه، ها، ترتبط بالبدل. ترتبط بإيه؟ بالبدل. يعني إيه ترتبط بالبدل؟ يعني لو قرأنا البدل حركتين، اللفظة دي ما تنفعش فيها إلا فتح، الألف ما ينفعش فيها إلا فتح موسى. ولو قرينا البدل أربع حركات بالتوسط، يبقى اللفظة دي ما ينفعش فيها إلا التقليل موسى، ما ينفعش الألف إلا قللها بس. ولو أنا قريت البدل بالإشباع ست حركات نصيب الأسد، فاكرين الجملة دي، يبقى اللفظة اللي فيها فتح وتقليل تاخد فتح وتقليل موسى موسى. يبقى الألفاظ التي يجوز للألف فيها الفتح والتقليل مرتبطة بالبدل. طب الألفاظ اللي الألف فيها ما فيهاش إلا تقليل بس، لا ترتبط بالبدل، ما فيهاش إلا تقليل بس، يبقى لا ترتبط بالبدل. تعالوا نعرض الفوائد، الكلام اللي أنا قلته دلوقتي. فوائد، تنقسم الألفاظ لورش عن نافع من حيث الفتح والتقليل إلى قسمين وهما ألفاظ يجوز فيها الفتح والتقليل ويطلق عليها المقلل بخلف عنه. يبقى ألفاظ يجوز فيها الفتح والتقليل بنطلق عليها إيه؟ مقلل بخلف عنه. أو ألفاظ لا يجوز فيها إلا التقليل فقط ويطلق عليها المقلل قولا واحدا. يبقى الألفاظ ينفع فيها فتح وتقليل يبقى اسمه مقلل بخلف عنه، ألفاظ ما فيش فيها إلا التقليل بس يبقى يطلق عليها مقلل قولا واحدا. طيب نمرة اثنين، الألفاظ التي يجوز فيها الفتح والتقليل فيها الاثنين ترتبط بمد البدل، بينما الألفاظ التي لا يجوز فيها إلا التقليل فقط لا ترتبط بمد البدل، مش مرتبطة بمد البدل لأني ما فيهاش إلا الإيه؟ التقليل بس. آدي مقدمة ميسرة عن هذا الباب، باب الفتح والإمالة، ابتديت فيها. حبيت بس أوصل رسالة إن عندي حاجة اسمها فتح وإمالة، وحبيت أوصل رسالة أن عندي في حاجة اسمها إمالة صغرى وإمالة كبرى، وحبيت أوصل حاجة كمان أن اللي فيها فتح وتقليل اسمه مقلل بخلف عنه، واللي ما فيهاش إلا التقليل بس اسمه مقلل قولا واحدة، والمقلل بخلف عنه هو الذي يرتبط بمد البدل. خلاص، من الحلقات القادمة هنبتدي بقى نشوف ورش عن نافع إيه اللي عنده مقلل قولا واحدا، وإيه هو المقلل بخلف عنه، وإزاي القطو أو عينيا تيجي عليه في المصحف أعرف أنه مقلل بخلف عنه. خلاص، الحلقات اللي جاية مهمة جدا في هذا الباب. خلاص، متفقين؟ طيب، نستمع بقى لعادل. وعلى فكرة عادل لأول مرة يقرأ بورش، ولا يا عادل؟ مظبوط، أول مرة يقرأ برواية ورش، بس مش عايزك تبقى متاخد. ورش سهلة جدا ميسرة، ولقد يسرنا القرآن للذك، مش أنا بقول، رب العالمين اللي بيقول يا عادل. خلاص، وعلى فكرة عادل هو طالب في الثانوية العامة. أسأل الله رب تبارك وتعالى أن يمن عليك بنعمة النجاح إن شاء الله، وأن يعطيك ما تتمنى. ربنا يخليك فيه. اقرأ وإحنا مع بعضنا بالراحة، بس أنا حبيت أوصل من خلالك رسالة للناس إن ورش ميسر. خلاص، يلا يا عادل بالراحة، وهتناقش معاك وانت بتقرأ. خلاص، يلا يا عادل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. صل على النبي عليه الصلاة والسلام. انت جميل انك قرأت المؤمنين أبدلتها، حلو، لقطتها كويس انها تبدل، لكن غير، اولا ده فرش لورش. خلاص، ده فرش لورش عن نافع، حتى احنا محضرينه، لو جبناه بعد اذنكم على اللوحة اللي هي التلاوة المنهجية اللي عندنا من 95 ل101، بأكد فيها ان انا عندي في الصفحة فرش لورش عن نافع، اهيت الاول المنهجيه من الايه 95 الى الايه 101 سوره النساء، عندي بس هو كلمه واحده في صفحه النهارده هي اللي فيها فرش. لو احنا جبنا الجدول، حفص عن عاصم، اهو روايه حفص عن عاصم، قرا حفص بضم الراء غيرو، انما ورش عن نافع قرا غيرا، قرا بفتح الراء مع مراعاه الترقيق غيرا غيرا، هي قرأ ورش بفتح الراء مع مراعاة الترقيق. وطبعا ده برضو برد بيه على إخواننا وأخواتنا، أده من مصحف حفص غيره بالضم، وعلى مصحف ورش غيرا بفتح الراء، ده فرش، ده فرش. ماشي يا عادل؟ فإذا أنت جبت الفرش صح، قلت غيرا، بس كان ناقصك حاجة، الترقيق، تبرز الترقيق لورش، لأن إحنا عندنا هنا الراء تشكلها مفتوح، وقبلها ياء يا عادل، وقبلها ياء ساكنه، اللي هي ماديه ولا ماديه ولا لينه؟ لا، لينه، هي ياء ساكنه بس اسمها ماديه ولا لينه؟ لا، لينه. وورش عن نافع كل راء معاه سواء كانت مفتوحه او مضمومه مسبوقه بياء ماديه او لينه او حرف مكسور ترقق، فتبقى را ولا راه؟ راه. جدع، يلا بينها يا عادل. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. بس خلي بالك، اوعى تبالغ في الفتح، تجيب ألف. غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، يلا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ما فيهاش حاجة المقطع ده، كمل. وكلا وعد الله الحسنى. شوف يا عادل، كلمة الحسنى آخرها ياء، وعلى الياء دي في ألف خنجرية صغيرة، صح يا عادل؟ مظبوط يا شيخ. كل ياء عليها ألف خنجرية، لحد ما نشرح الباب بالتفصيل واتبعنا فيه، كل ياء عليها ألف خنجرية صغيرة بالمنظر ده فيها فتح وتقليل، فيها ايه؟ فتح وتقليل زي ما انا لسه شارح من شوية. أيوة. وبناء عليه اللي فيه فتح وتقليل يبقى مقلل بخلف عنه ولا مقلل قولا واحدا؟ مقلل بخلف عنه. جدع، يلا بقى بين الفتح والتقليل. وكلا وعد الله الحسنى الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. تعرف تطلع لي الحكم اللي في الآية دي يا عادل؟ في كلمة مغفرة ترقيق الراء. لماذا؟ لأنها مفتوحة وما قبلها مكسور. أحسنت، عدها تاني يا عادل. حاضر. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم. جميل، شوف توفاهم برضو هنا الألف الخنجرية جاية على سنة الياء لأن أصلها توفى. أصلها إيه؟ توفى. توفى أو توفى، خلاص توفى. لو أنا خدت على هذه توفاهم توفى، لو أنت كتبت في الإملة بتاعتنا العادية يا عادل توفى مش بتكتب بياء؟ أيوه صح كده؟ والياء عليها إيه؟ الألف بتاعتنا العادية الخنجرية، يبقى برضه يبقى فيها إيه؟ فتح وتقليل. يلا بين الفتح والتقليل. إن الذين توفاهم إن الذين توفاهم بس ميل شوية توفاهم توفاهم الملائكة إن الذين توفاهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. بس خلي بالك، قالوا أين الواو المادية؟ فيما فيها ألف؟ لا، يلا صلحها. قالوا من عند قالوا. قالوا فيما كنتم. تمام. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. تمام. تفتكر الحكم هنا إيه؟ إيه اللي حصل هنا؟ نقل يا شيخ. جميل، لأني شلت الهمزة وخدت الفتحة حطتها على مين؟ على اللام. أحسن، أكمل يا عاد. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. تفتكر إيه الحكمين اللي هنا في السطر ده؟ تكن أرض الله. أيوة. هنا نقل. جميل. وفتهاجروا الراء مرققة لأنها مضمومة وما قبلها مكسورة. أحسنت، أكمل. فأولئك مأواهم أو مأواهم. تمام، بس كمل بقى بالتقليل. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الأخبار هنا؟ هنا ترقيق. تمام. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. طبعا ما عنديش في الآية ديت إلا المتصل اللي هيمده كم ورش؟ ستة. تمام. فأولئك عسى. لما وقفت عليها هترجع عسى ياء وعليها ايه من فوق؟ ألف الخنجرية. هترجع الألف لأصلها. أيوة. فيبقى فيها ايه عادل؟ فتح وتقليل اللي بنسميه ايه؟ فتح وتقليل مقلل بخلف عنه. يلا. فأولئك عسى عسى. أيوة. فأولئك أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الأخبار هنا عادل كم حكم عندنا؟ في ثلاثة أحكام في يهاجر. أيوة مالها يهاجر؟ هنا مرققة، بس هنا دي مرققة للكل. أيوة فهنا ده ما ينفردش بيها ورش، عايزك اللي هينفرد بيها ورش بس، اللي هينفرد بيها ورش يبقى كثيرة. وشوف قبلها كده، وفي قبلها الأرض دي هيبقى فيها ايه؟ دي فيها نقل. وكثيرة ترقيق. يلا عيدها تاني. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. جميل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. جميل انك قلت مهاجرا، مهاجران إلى الله، جبت النقل، بس في حاجة ناقصة، تركز كده في الكلمة. هيبقى فيها الترقيق يا شيخ. الترقيق ايه؟ الترقيق للراء. يلا بين الترقيق مع النقل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. تمام. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب إيه الأحكام اللي عندنا؟ الأرض فيها نقل. أيوة. وجناح نان فيها نقل برضو. وكلمة الصلاة اللام مفتوحة وما قبلها لحرف صاد ومفتوح، يبقى هنا حكم اللام ايه؟ تغلف. تمام. إن خفتمو هنا هنعمل للميم ايه؟ هنعمل لها يعني زي صلة مد كده. أيوة صح، زي ما انت قلت صلة. فالصلة دي هتبقى صلة واو، يعني كلمة نحط لها هتتمد كم حركة عادي؟ هتتمد 6 حركات. تمام. يلا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وهنا الكافرين مقللة قولا واحد. أحسن، بارك الله فيك يا عادل. نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. بارك السلام. كيف حالكم يا شيخ؟ الله يكرمك، بارك الله فيك. أبدأ من بداية الوجه. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير هو بيفتح الراء غير. نعم غير. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير. بس انتبه لصوت الغين، الغين مفخمة غير. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. بس انتبه يا أخت افتخار، أستأذن حضرتك في حاجة. أولا عايزين نضبط صوت الغين، غير أولي الضرر. طبعا الراء بتاعت الضرر مفخمة الضرر. نعم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. فيها فتح وتقليل؟ نعم فيها فتح وتقليل. نعم شفتني من أول حلقة. وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وأنا هبسط لحضرتك المسألة. حضرتك شايفة كلمة الحسنى لما تجدي في ألف صغيرة رسمت على الياء إذن فيها الفتح والتقليل. جزاك الله خير. طيب درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض جميل. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بارك الله فيك أخت افتخار. أحسنتي. معنا أخونا متولي من القاهرة. السلام عليكم متولي. تفضل يا متولي. الإخوة منين يا مولانا؟ اقرأ يا متولي إن شاء الله من عندي. إلا المستضعفين. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ها متولي. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. تفضل يا أبا يوسف. أنا وجزاك الله خير على هذا البرنامج القيم. أعزك الله يا أبا يوسف. أقرأ بتوسط البدل. تفضل أخي الكريم. اقرأ من قوله لا يستوي القاعدون. الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ بين يا أبا يوسف ترقيق الراء. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. بارك الله فيك أبا يوسف. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. بارك الله فيك، أحسنت. معنا الأخت شيماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ من بعد ذلك. اقرأي من قولي إن الذين توفاهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. بارك الله فيك يا أخت شيماء. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم نادر. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أعزك الله، بارك الله فيك. قبل أن أقرأ شيخنا سؤال. تفضل. من فضلك، هناك في الجزائر، هنا في حلقات التحصيل عندنا، نعم، التباس في أداء مخرج التاء. مخرج التاء. هل أردت أنت كيف تخرج، كيف نؤدي التاء؟ ما هو اللبس أو الاختلاف في مخرج التاء في الجزائر؟ هنا حلقة باجتهاد المحلقات عندنا تقول أن أحدهن أن التاء تخرج قريب التاء، يعني قريب للطاء، يعني التاء ليس خالصة التاء وإنما التاء. نعم، حاضر. فكيف تؤدى من فضلك يا شيخ؟ حاضر. أقرأ الآن شيخ؟ تفضلي اقرأي. من أين؟ من الآية 95. لا يستوي القاعدون. لا يستوي صح. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا طب واضح الاتصال ده الصوت بيتقطع يا ام نادر، اعيد الاتصال مره اخرى ان شاء الله لضبط الحروف باذن الله تعالى. معنا اخونا هشام من الجيزه. السلام عليكم يا هشام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخنا ازيك يا هشام؟ الله يكرمك، كيف احوالك؟ الحمد لله يا هشام، ربنا يبارك يا شيخنا. اقرا منين؟ اقرا ان شاء الله من مطلع الصفحه يا هشام. مطلع الصفحه ولا مطلع؟ ماشي لا مطلع. ايوه كده بتغليظ اللام. ايوه كده. يا شيخنا ربنا يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هشام درجات منه ومغفرة ورحمة. يا هشام معلش يا هشام معذرة، عيد تاني لا يستوي القاعدون. حاضر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. تمام، بارك الله فيك يا هشام. احسنت يا هشام. معنا اتصال. معنا أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك. ممكن أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بارك الله فيك، أحسنت يا أختي. معنا الأخت نور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن خير. خيرا جزاك يا أخت نور، تفضلي. من مطلع الصفحة إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. بارك الله فيك يا أخت نور، أحسنت. معنا أخ حسن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك أستاذ حسن؟ الله يخليك يا شيخ، عامل ايه؟ الله يكرمك. نبدأ كده من مطلع الصفحة إن شاء الله. تفضل يا أستاذ حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. بارك الله فيك يا أستاذ حسن، أحسنت. على فكرة أستاذ حسن ده والد أحمد ومحمد اللي دائما الاتصال ومعنا كنا بنستضيفهم أحمد ومحمد. بارك الله فيك يا أستاذ حسن. معنا الأخ جميل من منيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي الكريم. ازيك يا شيخ خالد صابر؟ الحمد لله بخير عزك الله. والله أريد أن أقرأ برواية حفص عن عاصم. اقرأ برواية حفص عن عاصم بس على شرط. أعوذ أخي جميل. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بس خلي بالك أخي جميل وبالآخرة هم يوقنون. جميل بيقرأ مسترسل مسمعني. طيب انا في الحقيقه يعني ايه كان اخونا اخواننا كانوا بيقولوا ده اخر اتصال وفي الحقيقه يعني طلبا للاخت الكريمه في مخرج حرف التاء لان بيقول بتقول ان في اخوات يقمن بحلقات اجتهاديه لتعليم القران وتقول انه يوجد لبس او اختلاف على مخرج التاء هذا الحرف ليس فيه لبس يا اختاه ولم يختلف في مخرجه انا بقول دايما في مخارج الحروف احنا مخرج الحرف يقوم على الاداء الصوتي فلما اجي اقول ات في مقدمه لابد ان تكون في مخرج الحرف انا هقولها باختصار شديد الى ان ياذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله يكون لنا باع في هذا البرنامج لتوضيح مخارج الحروف بشكل ميسر سهل باذن الله تبارك وتعالى احنا عندنا لما ننظر الى الفك عندي الأسنان في اللغة العربية تسمى بالثنايا فعندي دول ثنايا عليا ودي الثنايا سفلى الثنايا العليا لما ننظر إليها أهي دي اسمها أطراف الثنايا آخر الثنية أو آخر الأسنان هذا ما يسمى بأصول الثنايا بأصول الثنايا أدي آخر سناني آخر الثنية من فوق أهو الخط ده تسمى بأصول الثنايا العليا أصول الثنايا العليا انظري كده معي لما اجي اقول ات جربي معايا وياريت الاخوة والاخوات اللي بيشاهدوني يجربوا معايا ات هننظر ان اللسان الخطة من فوق اهي انا لو بصيت اخرقت اللسان اهو اللي احنا بنشوفه او اللي احنا بنراه هل صفحة اللسان من فوق ام صفحة اللسان من اسفل احنا بنشوف اللي فوق فده هنا ظاهر لدينا فبنسميه ظهر طرف اللسان بنسميه ايه ظهر طرف اللسان اهو اجي ظهر طرف اللسان فلما بيحصل صدام من طرف لساني من ناحية الظهر من فوق بيصطدم ظهر طرف اللسان باصول الثنايا العليا اصول الثنايا العليا اخر الثنية من فوق طيب ايه اللي بيميز التاء عن الطاء لانها بتقول ممكن تبقى قريبه من الطاء اولا التاء يا اختاه التاء والدال والطاء من نفس المخرج أد الثلاثه من مخرج واحد فانا اختصرت كده ابرزت لحضرتك مخرج حرف التاء طبعا اخواننا بيطالبون يعني خلاص الوقت فلا بد ان نكون اكثر الناس نظاما باذن الله تبارك وتعالى إن شاء ربي في مطلع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إن قدر البقاء واللقاء إن شاء الله هجيب بإذن الله أبين إن شاء الله المخرج بتاع حرف التاء بإذن الله تعالى إن شاء الله يعني أبين هذا في مطلع الحلقة مباشرة بإذن الله تعالى القادمة جزاك الله خيرا يا عادل شرفت برنامج رواية ورش إن شاء الله تبقى معنا باستمرار بإذن الله تعالى لنؤصل هذه الرواية إن شاء الله بارك الله فيكم إن شاء الله مستمرين في هذا الباب الهام وهذا المبحث الهام من مبحث القراءات ليس في ورش بل على سائر القراءات مبحث باب الفتح والإمالة أو تحديدا في ورش باب الفتح والتقليل إن شاء الله هنبرز في الحلقات القادمة ما هو المقلل قولا واحدا وهو المقلل بخلف عنه هذه الدنيا كساعة